حياكم الله شباب، انا الشيخ نبيل الاسكافي، قدم لكم حلقه 108 من برنامج بودكاست اسبوعي، برنامجنا برنامج تقني نسولف فيه اسوالف الشركات التقنيه والالعاب وكل شيء وكلا شيء، حتى سوشيال ميديا. وهاليوم صدق راح احكي على السوشيال ميديا شويه، فحب اقدم لكم دانر. كيفي؟ بس دانر هذا اقول انمار، بس انمار ما يقدر، بدي اكل السوشي. ظروف شخصيه، مزرب بنطرونه يا وما عنده فلوس الدقمه. شانك ممتاز، انت شانك كول شكو ماكو. احنا كثير كل الزينين. اوكي يا ها اوكي يس. بس علي الصوت وش من ها دي دي على شكو ماكو. طبعا اي او اس 9 طبعا هذا بالمقدمة صراحة. هذا اكبر شيء حدث لهذا الاسبوع. بس قبل احنا على طاري السوشيال ميديا جدا اقول انه خبر فيسبوك ده يفكرون يسوون الديسلايك. قرأت الخبر، اتمنى لو يسووها انونيمس. نو ما راح يسووها انونيمس. مو اقول لك مو هي شلون حصر بالقنادر. هم ليش ما كانوا يريدون يسوون على هو بالضبط يا ف اس يوتيوب زين، لانه ما تشوف ما تعرف منه. ما هو هنا السالفه، فانتوا زين لما حسووه اذا مو انا مسمعناها الكل تشوف منه وصير مالخ. صحيح ويرد، ما ادري ايش القصه، بس يا راح يسووها انه ديسلايك، بس ما راح يسووها تيستينج، يعني مجرد انه على مجموعه من البروفايلات كانما او يا من ادا شوف صوره ديسكاستنج قدامي، صوره عين واحد وتشوف وخريح الحواج شو اسمه شو يسموها الجفن مال العين تدور عندك ديسلايك و دي يسوها بالليزر كأنما هي. فطبعا منه صدق ديستربينج الصورة. المهم فيا صدق أشوف لوك ديسلايك كان صارش تب ديس. بس هي أنت مثل ما قلت راح تصير هاي المشاكل مال أشوف الله منه سوى الديسلايك ويروح لهناك ويسوي هو ديسلايكات له بس هيجي ردت تفتكر شلون؟ ما هو هنا السافر ليش اقول لك لو سوهد انونيمس على الاقل تطلطش بديسلايك وما تعرف منه وتقول هذا ما شيء حقد على العالم بدون حتى ما تعرفهم، بحد تقوم تبدي تمسح الشغل الناس اللي ما عندك ثقه بيهم، هي حتخرب السالفه. بس دا شوف الفيوتشر مالته راح تسوي مشاكل. وطبعا اذا صارت يعني جديتكم يعني مشاكل سيريس مو شقه، لانه الناس صار يعني فيسبوك فتشي من ضمن الستاندردز مال يعني حياتنا الطبيعية، فيعني مثل إذا حكيت شيء سويت شيء كل شيء أثر عليك. فا يس إذا صارت ديسلايكات وصارت بشكل بيه وهذه راح يبطلون الناس يعني يفوتون فيسبوك أو شيء. زين على هيك حكي كان لازم حتى اللايك يصير شو يسمونه انونيمس. مو عندي افكر بالسالفه انه شو راح يسوون، بس هذا الجزء انونيمس هم ما راح يسوون. انا كيف بدي اقترح؟ لا لو كان انونيمس بس هو بدون شو يسمونه بدون اللايك، واللايك يبقى يعني الناس اللي يحبونه وما نعرف اللي ما حبونه. يا ما هو حياه كلها نفاق. ف جديات يعني اسه تتقبل واحد يسوي لك ديسلايك؟ لا مو يعني مو حلو مهما تكون شوف مهما تكون متفهم ترى هي مو خوش فيلينج يعني يا ما هو هنا السالفه مو خوش ابدا. يعني مهما واحد يكون متقبل ابدا اي يعني مثل تخيل مثلا تقول واحد مثلا بيبيتي توفت ورزقك واحد بديسلايك ما تعرف هو قصده يجوز هو قصده شريف بس انت حتاخذها بفكره مو زينه. شايف بالغلط اذا تدوسها اقلها اللايك، اذا بالغلط دست ماكو مشكله. اكتب مرات تصير مشاكل تعرف على شنو بالغلط اذا سويت لايك وبعدين شلت اللايك. ليش سويت لايك وشلته؟ شايفان ليش اقول لك يبين طريقه غير ها يبين انت شلته؟ لا ما يبين انك شلته، بس واحد سوى لك لايك وبعدين بدك تشوف انه اختفى اللايك، معناه شنو؟ يا بس انت شو هتعرف الا لازم كنت قاعد بلحظتها لو يطلع لك بالفيد مالتك. اذا طلعت بالنوتيفيكيشن بالايفون خو ما يفرق. اي بس انت لما تشيلها، بس لما تشيلها اللايك ما راح يطلع بالنوتيفيكيشن، راح ينشال. طلع على الشاشه وقريت ها على الشاشه. اي اوكي الشاشه مو على الفيسبوك. اوكي نفسه. اوكي يا يس راح شال التليفون. يا دود اكو مره ما ادري واحد سويت له جدا قلب بالتليفون جدياتها قلب يعني صدق الابلكيشن مال فيسبوك خايس، فكنا دا اقلب ودا اشوف واحد ما ادري ايش خارط زين، فشاف انا من يجيك الاحساس يقول بس اشوف وجهه شاف فاني كان هيك جاني احساس يقول بس اشوف وجهه، ففتت على ما على ما بروفايل فكان دا مش داك دا قلب بالصور مالته شنو، فدا ادوس كان ادوس بالغلط انه ضفته زين، بعدين وراه كنسلت شيل الاضافه. ايه بالضبط، فكنسلت الريكوست بعدين وراه زركته ببلوك. قلت حتى حتى ما يقدر يرجع يسالك. بالضبط ضفتني بالضبط، فقلت حتى اصلا حتى لو بالايميل يشوفني من ماكو، فيا واحد مرات لازم ينتبه. على العموم ف نسولف نكمل سوالفنا على ايه بعدنا بالفيسبوك لو طلعت هناك لا تحول على تويتر. اي قبل هذا كأنه شفت فيديو مارك، ما ادري اذا هذا الفيتشر بعدهم ضافوا له لا، راح يضيفون فيتشر اللايف فيديوز اللايف للعاديين لايف فيديوز تسوي لايف فيديو، ما ادري اذا الناس العاديين لو بس المشاهير. المشاهير صار لها فترة، صار لها يعني تقريبا شهر لفيديو نزل قال هذا فيتشر وهسه بدي اسجل بي لايف فيديو كود بي للناس بقيه الناس يا بس ما شفت وين صراحه. انا يعني عبالي تسمعت عن الموضوع انا مو هاي ذكرته هسه يا ال ما ادري جزء عادي بس يعني المال مشاري صار فتره واي حتى ذلك كوميديانز ممثلين دي يسووها يسوون لايف فيديوز فيكا نايس يعني صدق ديفرنت تحس صدق تحس روحك وياها. فعلى العموم على بالنسبة لتويتر طبعا بما انه بمناسبة اطلاق iOS 9 بشكل رسمي بارحة تويتر من ضمن الابليكيشنات اللي سوى ابديت مال iOS 9 بحيث صار قاموا يعطون سبورت للباك جراوند مو الباك جراوند ال شو يسمونه اي بس مو هذا الربع مالتي تاسكينج اي مو انا اقول لك انا مو احنا مشكله ايباداتنا اللي مفتوحه لنا اي انمار مو موجود بلكي ما ادري اذا الاسبوع الجاي اللي هو عيد راح يكون كلامته بخير بس هو اللي راح يعرف الفول مالتي تاسكينج اللي جزء مالتي تاسكينج شو اسمه بيكتشر ان بيكتشر لا ذاك لا ذاك اي جمعت الفيديوهات لحظه وصلت وصلت وصلت وصلت دبل سلايد اوفر سوري اي اسمه اي اسمه مو اكسايتنج سلايد اوفر اسمه صراحه لا ما هو ان هي مو فت فيتشر قويه مثل ذاك السبليت سكرين يا اقول لك هذاك شان يسوي سكرول هذا الجزء سكرول هذا الجزء بالضبط صدق بس انا اقول لك ترى حقهم لا لاحظت اكو شان شويه صار مثل خربطه لما تسوي السلايد اوفر شويه شيء تحسه صار بيرقله بيتقطيع صار مشكله ما اشتغلت كلش هواي علي بس الشويه اللي فتح يعني مش فتحت هالشغلات الكبيره فتحت نوتس وبس قبل الابديت انا اقول لك لسه قاعد انزل ما ادري اذا راح انزل الابديت لو لا لانه شوي الدنيا بطيئه كانت يمي بس نوتس وتويتر كنت فاتح قبل الابديت تقدر تحطهم واحد يم الاخ بس لما ترجع على النوتس يرجع يسد البار مال يا يا يا تفهم شنو ما يبقى؟ لا طبعا ما يبقى. لا هو يبقى والصور الابديت مو؟ لا بس اللي يكون اكتف هو على يمنا. اه فيعني اذا تريد تبقي النوتس فلازم تحول ذاك هناك. لا زين ما اقدر اشوفه حتى شوف ما اقدر اشوف. تفهم شنو قصدي؟ يعني بالكت قاعد دانقل فتشي منك ودابا وعد اقرا مثلا فت خبر هناك وتاكد بالنوتس ما اقدر ابقي يرجع يسد السلايد يمي هذه مشكله. ما كل ايباد مدري بدي وين مدته كان شفت كل بس يعني بس هذا ترى شوكو مشكله ثانيه مع الموك اشو ذبوني بالاكسبيرينس راسا يجي شنو السباحه اي ماكو اي شيء حتى السباحة ماكو. المفروض تطلع بلي الابس مال التيبس يعني لها شغلات جديدة. التيبس ما طلعت كل شيء. اي مميز كل اسبوع يطلع لك تيب جديدة. اه بس على العموم ف بس تفتهمت قصدي مو؟ يا فهمتك. يعني اذا دست على الشبير يرجع يسد السلايد ما دا يبقى ما اعرف شنو الشيء الغلط اللي اسويه. هو هذا المفروض هيك. بس اليمنى اللي بس اليمنى اي هو هذا سرقت. فعلى عموم تويتر هسه دي انه سبورتنج السبليت سكرين مو كل الابلكيشنات اللي ما تدعمها راح تشوفها اصلا ما موجوده. فاذا تشوفها ما موجوده تخترعون لانه هو بس مجرد يراد لها ابديت يلا تصير. وكل قسم اصلا جزء ما يصير لها خصوصا اذا هاي القديمه اللي ما يسوي لها ابديتات هواي. احنا او بس نفوت موضوع الاي او اس 9 نحكي بها اخافك واحد مثلا بدي اعرف شلون تفتح اصلا شنو. ها اوكي ايه يس يا تقدر تقولها يعني ما لا دا اقول كل واحد لما نفوت باي او اس 9 نشوف باقي الاخبار همينه ذاك شغلات منا انا اوكي انا شايف ايجي اجت ببالي فت فت فت في فيدباك وما دا اعرف اذا هل لحيت عني بالسالفه هواي احكي له ما احكي من هاي شايف اللحظه هاي لما تبدي تفكر شل اي سي ات اور نوت بالضبط ما هو مثل جير بعد رهيب ها اوكي لا لا بس جديات اقول لك علي جبته قبل الريليس تذكر كم يوم يمكن 3 ايام او هيك شغله ولليوم اكو كم يوم ما لعبتهم صراحة اللي هي تعرف الأيام الملعبة شنا ملتهين بظروف معينة فجأة حل مشغول ما أعرفها صراحة لا أوكي هاي صدق هاي أثرت علي كيف هي لهالدرجة أثر علي ما عدا يوم شقد ما أثر علي قلت خلص هاي لازم ألعب بتلقين صدق لازم تحصل الشيء هذا لا بس ضجت يعني بس هي هاي ما أدري صار لي كل فترة دا ألعبها لليوم قاعد دي يصير شغلات جديدة شغلات طبعا شغلات جديدة لما دا أقول مو قصدي إنه ستوري أو أحداث وكذا هذا طبيعي المفروض كل ما تتقدم بالستوري يصير شغلات إكسايتينج أكثر كل الألعاب يجي قصدي شغلات جديدة بالميكانيك مال اللعبة يعني وحدة مشكلة هو ما يقول لك هواية أمور وكواية ناس أكون ناس ضاجين من اللعبة بصراحة دا أقدر أفهم ليش اللي مسوين اللي على السريع دي يمشون بي لأن أكون شغلات بيها علي هيدن يعني سايد أوبس تخيل سايد أوب احتمال تسوي احتمال ما تسوي إذا سويته طبعا ثلاثة منهم أكو إذا سويتهم ثلاثتهم يضيف لك فت فيتشر للعبة تسوي كوستمايزيشن للويبنز تخيل شغلة مفروض بالطبيعي انت تاخذها هذا لا اذا سويت سايد اوبس ضافت لك هذا طبعا لما نقول كوستمايزيشن تعرف شلون كوستمايزيشن علي لزق اي شيء باي شيء يعني حط لك نص السلاح المنوره هذا الخشبه مال كلاشينكوف اللي هي الخشبيه اصلا تكون لزقها بسلاح ثاني من نوع قناص وجيب لك الكاتم من فت مسدس كوستمايزيشن هيك لهالدرجه ميكانو تخيل هيك شغله بسايد اوبس تنفتح هيك يا بس ابيك ترى اي فلليوم قاعد اني دا اكتشف شغلات كلش غريبه كلش ويرد. اميزنج اميزنج جيم، ضروري تلعبوها صدق، ماستر بيس سو فار. فبس هاي اي اس 9 اوسم نبدي يا بس على طاري شو اسمه الطاري موضوع الولد هذا احمد محمد اللي بتكسس يا ايه بس يعني جود، بعدين بالنهاية وصلت خوش نتائج يعني انا فرحت له يعني بالبداية كان ضايج بعدين فرحت له يا انا هم يعني فد شي صار يعني فد اللي ما متابع ما اعرف شو القصة طبعا ما ادري شو اقول لك لانه ما بقى احد من سمعها اقولك حتى هو متفاجئ جديات يعني اذا ما تعرف القصة ما ادري لقي لك فد اشتري لك تليفون ولو حتى لو اندرويد تعبان بس مو حتى تتابع بيه الاخبار. يا اللي صار هو ولد تينيجر got arrested مدرسة اعتقد مرحلة ابتدائية لا لا لا لا هاي سكول وسطه هاي سكول هاي سكول يا فانه ان ارسلت الشرطة لانه مسوي في الساعة الكترونية هو سويها كلها بيدة ودي راويها للمدرسة مالته فالمدرسة الإجنورات المتخلفة خافت وخابرت عليه الشرطة وخطأ الولد يعني حبسه وتحقيقه يا هذا إلا شوية تعرف هو انعلس هو شبقى بعد شوية وبسطه يا مشكلة هاي التحقيقات والهاي كلها صارت من غير ما يقولوا الأهل همينة ما أدري هل الناس هل المدرسة هل باقي المدرسين هم اللي نشروا الخبر. I think السوشيال ميديا لحقت له أكثر من أي جهة ثانية لأنه مش قد ما صار بوم إنه الموضوع وهيجي ولد ومفروض ذكي ومفروض ما أدري شنو السوشيال ميديا مش قد ما حجت بالسالفة بحيث حتى أوباما كتب عليه تويت. هو أوباما مارك زكربرغ زكربرغ من برا ستيف وزنياك كلينتون يا هلا كلينتون هم منه والله من بعد ستيف وزنياك كتب عليه ما بقى أحد ما كتب عليه ستيف وزنياك السجن لأنه ألقى القبض عليه من لما كان صغير ما أدري والحلو القصة مات أنه علم المساجين أنه شلون يستعملوا الوايرات البنكة حتى إن ربطوها بالحديد مال السجن حتى إن تلون الجارد طبعاً يعني مو شاك إنه من هاي اللي موتهم بس إنه تحشيش فالكل كتبت عليه وهسه حيروح هو للوايت هاوس وبعدين وراها كان ما حيروح الفيسبوك هم إنه يزور فيسبوك وبعد ما أدري منه والله كان حتى تيم كوك كمان راح يجيبه يا بصراحة كلش حلو والولد يرحب والله طلع للصحافة كوفيديان الشرطة بالأخير طلع للصحافة كذا دي يحكي وهاي دي هو أول شيء قال أعتقد كل كده تعرفون هذا هاني الولد اللي لزواني وهاي وهيجي دي يضحك هو يا هو هي حتى صورته صدق تخرى مهان مكلبة شيء ويش ما داعي شنو قصة يعني صدق خطايا أنسنت الولد هذا فبس يا بس حبيت أنه أذكر هذا الشيء لأنه هو في الموضوع عيب واحد والله هاي المدرسة طاح اللحظة بس يا هو راح حتى راح يحول يا قال راح اطلع من المدرسة و MIT وهذا الاخر من رأسه طلبوه ويعني هواي هواي جهات طلبوه. اوباما اصلا بالتويت مالته عجبني التويت مالته قال انا كلش عجبني الساعة مالتك شو تقول تجيبها الوايت هاوس يا بالضبط هاي يعني هو بين قوسين همين رسالة تفهم شلون انه يجيب الوايت هورس انه للمدرسه والهاي تفهم انه على اساس انه قبله هاي يا بالضبط كانت خش فيا خش حركه كانت زين اي او اس 9 يا البارحه بشكل رسمي المتابعين طبعا اكيد يعرفون هذا الشيء اكيد كلكم نزلتوها واحد بحيث حتى بالشغل نزلت نص الشغل شو قاعد هذا أسوي الحلو الأبديت أسوي سوي ريكوست بعدين وراها يطلق الأبديت بس حتى ورا ما تسوي أبديت همين يعني ورا ما تسوي ريكوست شو همين ينقطع مرات فيعني ما ادري كويشن فايت، بس يعني فكرته هو كان اكو ضغط اصلا طبعا. اكو شو اسمه بيرلو نزل انه صار عنده فيل اصلا. يا بالضبط. يعني بعد هي كل سنه هيك ماكو شيء جديد. اي يعني على متغير راح اروح يعني نزل على الكمبيوتر بصراحه اقول لك اياها، يعني اربطه بالايتونز فيطلع النوتيفيكيشن فنزله وشكت ما ينزل هيك براحته تفشلان يلا سنه سي ابديت و 100% ما يكون فيل، بس اللي يكون اون اير اكو احتماليه فيل. يا انا كم مره فشل بعدي وراي، كل مره الرابعه حاولت ونزلت بشكل طبيعي فنزلته سوني ابديت. اللي يعني مثل ما قلنا لكم باول ما انه علي وقتها بالدبليو دبليو دي سي، التغييرات مو جذريه من ناحيه التصميم او من ناحيه شغلات اضافيه قدام عيننا اللي هو والله ما ادري اللي كان حاسس. لا هو اكو اي لا هو طبعا اكو يعني اكو تغييرات، بس اكو هواي ناس مثل يقول لك شنو جديد وشنو هذه، بس هو الشغلات الجديده فد هوايه وكل هالشغلات ايش يعني بالسيستم مو بال يعني بالباك جراوند الشغلات اللي موجوده الجديده بالاي او اس 9. الاهم اول شيء تشوفه طبعا تتبع عليه هو الكيبورد الاحرف مالته وحتى هو التايبوغرافي مالته مو تغيرت. اي بس ما تعرف شنو اللي تغير. اقول لك تعرف شنو المشكله، شايف لما انت تشوف شيء انت تعرف انه تغير بس جد كله ما تقدر تتذكر. قاعد افكر شنو اللي تغير، بس يعني مبين هو شيء جديد بس ما تعرف شنو هو اللي تغير. يا هو اللي تغير هو شو اسمه الاضافه فونت اسمه سان فرانسيسكو، فونت جديد بالسيستم بحيث صار كلش حلو صدق، حلو صار مرتب. اي صارت الكتابة كلين الكيبورد امينة كلش صار كلين بالضبط. الكيبورد امينة من واحدة لما تدوس شيفت راح يحول بين الكابيتال والعادي لور كيس. الشغلات طبعا اللي صدق الاجانب راح يعرفون بيها هو الديكتيشن صار بجنب الكيبورد العربي، هسه يعني مثلا تقدر تفتح المايك وتحكي عربي يسوي له ديكتيشن ويحاول الكتابه. اذا اذا اذا تريد تعرف مدى أو اذا تريد تخرب هذا الفيتشر احكي عراقي سريع بالضبط شيء يطلع لك بالعرب تنزل بالضبط. قاعد بسوي تجارب بالعراقي، حكيت فصحى طبيعي جاب لي اياه، حكيت عراقي قلت خليني اشوف وجبت عراقي وسريع ابدا ولا كلمه صح ولا حرف صح اكيد ضرب كل شيء. انا كان تست مالتي اول واحد هو شنو هس الكيبورد صار عربي بالعربي. صدق والله قلت هاي قلت خلي شو راح يكتب كتب هاي ايه كتب هاي بالعربي. يعني هذا كان اول تست. يا ف لما كتبت هيك شيء الهسه ما اخذها الكيبورد وبالعربي اخذها، فيعني كلش بصراحه يعني امبرسيف المات يا اكو بعض الكلمات اذا كانت قريبه من الفصحى بس شلون اقول لك بس الفرق بدل الكاف جيم بالعراقي يعدل لك اياها من يمك. لاحظتها من ترى مو كل شيء بعض الكلمات. يا ما جربت افشار اني اوكي يعني اكيد الواحد اول ما يكون يفشر فبجر بصرق ما ادري ايش مجتيني يعني مو اني مو ملاك بس هي مجتيني بالبالي. فعلى العموم كلش حلو والله الديكتيشن مو في ما نسيت شي واحد يسوي ميوت. انا يمكن راح اسوي اطورك شايف اني اسوي ميوت بس من هذا اللي بس عليك بس مو على التسجيل او بالعكس شفت ابرطها ف يا اي لايك ات الاي او اس 9 كلش مرتب. الباك جراوند تذكر مو كان اخضر واصفر هيك شيء وحولوه بعدين تغير صدفه يا ما ادري شنو يا ف تغير. ابدا اشوف ايباد فرست يعني حطيت شو يسمونه بصراحه الوول بيبرات ترى للناس اللي يسمونه تغيرت يعني اضافوا مو كل شيء تغير. اكو وول بيبرات تخبل اكو حطيت ثاني مال شو يسمونه عبالك مريخ، بس ما ادري اذا مريخ لولا وكلش فيكه. اكو شغلات ثانيه من الله صلح حضرت غير اشكال من ها، اكو هاي مال الالوان مثل فاركاي فور، انت جبته مو لعبت بي شويه، شايف هاي الحركه مال الالوان لما تطلع؟ اي لا لا اسا فورجيت بغض النظر، لا ده اقول لك يس ما مداها قلت لك يس عبالك تقول مع الاسف لانه شوف اللي ما لعب 3 ويلعب 4 حلو، بس اذا لعب 3 ويلعب 4 نو. الرابط ضد الرابط، المهارات والالوان، المهارات والالوان، بهارات بهارات ها بهارات بهارات والالوان باللعبه شلون تطلع بالتايتل والهاي بكل شيء حتى بالكاتسينز تطلع. تدري متى اتذكر؟ صدق؟ anyway موجوده واحده من الوال وولبيبر، ثلاثه وولبيبرات شوفهم اللي هي هاي الالوان الهنديه. ها اوكي اوكي اوكي صح يس من ياخذ الباص كواكب كلش فيكه يعني ما بول بيبرات كلش كلش مرتبه بصراحه كل ريش. انا يعني حاليا استعمل الريش، انا حاط على المريخ اذا طبعا مريخ انا لا مستعمل، انا عاجبني الاصليه بس الاصليه ما راح استعملها، الاصليه استعملها ويا السكسس فد حالة نفسية تذكرني بفد شغلة قبل اوكي يا فد لا تذكر حالة نفسية ف اوكي لا don't judge me شاف سيد قوم ابتشي يا في الوالبيبرات الجديدة الديناميك ما غيروا بيها فد شي لا بقت نفس الشيء. I was hoping. أنا أول شيء أصلاً فتحت الدايناميك يجي رسل قلت ها بعدين ما مو ترى يعني ما أدري. طبعاً إحنا بدينا من يوم ما نهرنا بس things. آيكون النوتيفيكيشن غيروها بس هيجي كأيكونة بالجو settings. بالsettings تقدر تسوي سيرج. الباتري طلعوه حطوه بوحده مو جوا ال وين كان I think بالأباوت مو حتى الباتري برسنتج وهاي السوالف شو صارت برا أقول لك وينها مال ستذكرتها مال سيف باتري مو موجودة بالآيباد بس بالآيفون يا لا موجودة بالكلها ها بالآيباد لا ايه ليش؟ اعتبار ما ادري والحلو بالموضوع طبعا يشوفك الاستخدام مال باتري نسبة مئوية كل شيء ايش قد استخدم من الباتري يا بالضبط هم ان لوك سكرين عندي على شيء دود انا عندي الـ هذا واحد كرافي كارو النيوز بوكيت كرافي كوما 62% نيوز بالايباد عندي بس 62% خلال شكد المدة 24 ساعة لا شون The last 24 hours مكتوب يمي بظلت مفتوحة هسه سدته ما تعرف انه باقي مفتوحة بالباكراوند كان باقي مفتوحة ها زي العد واحد لازم يطفي بال يسوي ريفرش الظاهر زين اي صح دخل طفي العد يا بس سوى دقمان انه طفي كل شيء مرة واحدة بعد لا سوى وينها؟ background up refresh؟ لا يقول لك كليك على الهوم يفتح لك البرامج اللي مفتوحة دقمة واحدة بس كل شيء يا ملا ماك هاي ضروري يضيفه ترى ثواني بس قبل ما اطلع بس اتأكد شوف شغلة من السيتينجز لا تقريبا هو هذا الامور الرئيسيه بالسيتنجز هي اهم شيء واحد شو يسمونه بصراحه السيرش كلش مهم يعني شفت ناسي سيري وينها بصراحه فبس كتبت سيري بالسيرش وراسي في السيتنجز وغيرت شغله معينه صحيح ما نقلنا سيري اول شيء الانترفيس مالتها تغير صار فد شيء هواي ارتب يب حبيتها كلش هواي هاي طريقه الالوان والامواج اللي شوفك اياها يب شنو بالله همينا بعد سيري هي سيري ما ادري اقول لك قبل هاي السيري كان يميز صوتك لو هاي الجديد اضافه يميز صوتي. يا شغلته هي ما مشتغله باي ديفولت شغلته الهاي السيري لما تكون مربوطه بالشحن انه اذا صحت هاي السيري اصلا تسمعك اوكي طلع اكو ريكوجنيشن للفويس اما ده هذا كان موجود قبل نو بحيث راسه طلع لي قال لي على مود سيري تميز صوتك ما تخرب ويا غير واحد مثلا رابطه بالسياره على الشحن واحد لي ورا قال هاي سيري الجهاز مو جهازك اللي يشتغل تفهم شلون اها اوكي صح صح صح يب السيتاب هاي سيري خل اسوي السيتاب ناو هاي سيري فبحيث لازم هسه تقول جمل تقول لك تقول لك قول هيج وقول هيج وقول هيج اكثر تسجل كل شيء ترى حظل بالباك جراوند طبعا راح لا مدري اشوف راح تلقفها ولا لا يعني حد تلقفك وفرق هي علي اكيد راح تلقف فرق عمدها مسويها ترى مشتغلين عليها ما حجربها يا كفيك والله عجبتني اي كلش هذا بصراحه كان لطيف ما بعرف رينج تونز جديده قارت انت دائما عندك كل شيء صغيره ها انت دائما عندك دائما تجرب شو اسمه رينج تونز رينج تونز شوف هذا اكله بالضبط مريض ها من الشغلات المستنجز نسيت اقولها اللي دخل همينه بسالفه الهاي الباسكود صارت 6 وشايف لما هاي اللقطه اللي هسه صار مثل قرار مصيري انه اوكي شنو القى الباسورد اللي هو 6 طبعا تقدر ترجع على 4 بس ما ادري ليش بحيث رجعت اخترعت شيء جديد والله حروب نفسيه اي بالضبط الستة صارت طويله ولهسه لانه من يوم كل صار لي 3 سنين على نفس الباسكود اني هم الاربعه فلحد هسه من بارحه لحد هسه قاعد اخربط مرات اكتب الاربعه ودا اشوف ما صار بالذات بالايباد والله بالايفون اكو بصمه بالايباد اكتب القديم فيبقى فراغ بعد ما كمل الباسكود فما يصير شيء تحشيش يا فهذا هم كانت من الشغلات الجديده بصراحه واللي هو كلش مهم 6 ديجيت يعني مور سكيور راح تكون حجم الابديت من الشغلات الجان كلش مبينه واللي تختلف جهاز الجهاز طبعا انا على التويتر لاحظت لما اكتب هاشتاج اي اس 9 شنت انا يمي طلعت 1.2 جيجا الناس طلع لها 1 اكو ناس صفت 800 ترى بالمناسبه اي مثلا ايفون 5 اتوقع يكون اقل يمكن او ايفون 4 اس تنسى كل 4 اس هم سبورتد بالضبط اقول لك ترى تقدر راسا تويتويا بالخط بس انا بدي اقول راسا الشغلات اللي بمخي الايكون مال بودكاست صارت لاحظها طوخ اللون مالتها يا طوخ اللون وغيروا يا صارت ارتب حتى الابلكيشن نفسه صارت جو كان صارت كلش مرتبه اقول لك سالفه انه هاي ما كانت موجوده همين المشكله شايف لما تبدي تشك بروحك ما تعرف اذا هاي فيتشر كان موجود لولا اللي هي سالفه الجو البودكاست اذا تسمع بودكاست تحط انه هاي انام ورا نص ساعه ورا خمس دقائق طفيها ما كانت موجوده دوت انا همين اقدر اتذكر لأنني أعرفها موجودة بهذاك الابليكيشن أوفركاست أو شيء طاق بالضبط وين البرامج الثانية مال بودكاست شت متى أعرف إيه ملاحظ هاي الحركة ما بتعرف إنه ومشكلة حاط لك يا مكان حتى لو كانت موجودة 100% ما كان هنا بس بتعرف إذا كانت هيدن بس كلش مهم لأنه مرة كنت أسمع بودكاست أتذكر وكنت متبدد يعني خلص دا أنام ونمت وقعدت الصبح مشغل يمكن 10 بودكاست بحيث خلص الباتري وياها تشتم شلون فهسه اكو دقمة تختارها من ضمن هاي الشغلات انه تقول له بس يخلص الحلقة هاي لا تشغل الورا لانه هو يسحب يظل ينزل اذا بدك داونلود اتذكر Yeah, it's very weird. بس كلش زينة صارت هواية أرتب. صار يشوفك حسب اللي ال end play episode صارت مرتبة هيك مثل time line تشوفهم هواية أسهل. Yeah, حسب الأيام يب. حسب الأيام. كلش مفيد يعني. مرات أنا أخربط من ال... وين وصلت بالبودكاست صارت صراحة من أكثر الأبليكيشنات النيتف اللي تستخدمها. لا مو بس هذا اللي من زمان ما بسوي له ابديت محترم. هذا ابديت مرتب كان. شنو والله من بعد من الشغلات اللي دار ما دار ابلكيشنات نيتف. والت يمي مفتوحه ودي يسال على الكريدت كارد مالتي. ففرحت عارف ماكو أبل باي هنا بس قلت يمكن استخدمها الشغلات الأونلاين يتخزن الكريدت كارد. فشغلت الكاميرا وحطيت الكريدت كارد ما قدر يقراها بالكاميرا يعني ما جاب كل الأرقام جاب نص ديجيتس. فكتبت مني ورا ما كتبت مني وقال لي البروفايدر ما أدري منو المهم ما يسمح لك بهذا الشيء غير مدعم. ف يعني قهرت وسديتها. انت ناقص قهر دوسكت خليها. اكو شغله وحيده كلش ما عجبني ما ادري بعدين راح يعجبني ويرد يعني غيروها بطريقه كلش غريبه موضوع المالتي تاسكينج. مو المالتي تاسكينج اللي هو دبل كليك على الهوم شو يسموه هذا علي اب سويتشر مفتوحه اب سويتشر صارت كلها على اليسرى كنترول مالتها شنو علي الصلاة افتح اي برنامج سوي دبل كليك زين اي دي شوفك افتح من شنو قصدي ما كانوا هي كانوا علي يمنى لا كان علي الصلاة يروح علي الصلاة يروح علي الصلاة اي كانوا باللي يمنى هم هسه لازم تروح علي يمنى وشو مشكلة ما دافته شو التغيير جذري دود يعني كل ما دا أسوي أساس هو الشكل يعني أساس هو الشكل الجديد يعني هو حتى لا هو جديد يعني ما عندي هذا يعني اعتراض أقصد يعني أساس هو شكل قديم هذا قصدي حشاشة تاني يعني أساس أنت مو يعني أنت تقول تغيير جذري ما هو كله هو تغيير جذري هو أي بالضبط هذا الفيتشر كله تغيير جذري بس قصدي المشكلة شنو إنه لانه صرت معتاد على هذاك فهذا كل ما دا فتحه شايف هاي اللي صار عندك البرين فارت هيك اللحظه تصفن بعدين ايدي يلا اوكي لازم هيك الجسر مالته تغير لانه كامله فما ادري صارت صعبه لانه يمكن انا ما معتاد anyway والله انت استخدمته ما انت عندك ابل باي وكذا شنو والت ام غير جوال نفس الشيء بس غير الاسم تقدر تضيف الكارتات مال بوينتس وما ادري شنو يعني ما ضفتها اوكي اي هذا مهم صراحه لي شايف لما بعدين يصير عندك هيك فت 5 6 ولازم كليته تكون وياك ودائما ما يكون وياك ميا مهم خلوها بالمفاتيح مثلا يطق من هاي كارت صغير يتركب بالميدالية والمفتاح. لا بعدد كبير اللي مثل الكريدت كارت بحيث. مو يطق اثنين. دائما أبو الكاش دائما أبو الكاش يقول لي معك بطاقة مدري شنو لا. شايف. يعني أنتوا همين قاموا يسوون هذا الشيء. لا أنا موجود من زمان. زمان أول ما جيت للأردن شاركوا سيفوي أول واحد بدأ. ها أنا أصلا ما سوق من عندهم. لا بوقتها كان سيفوي كان شون كارفور yeah. كان فتشي انه هذا الاكبر مول بالسوبر ماركت ما ادري شلون يا بالضبط يا اي ما ادري ما مشتري من عنده عمد هاي يا بس يا على العموم يا هذا مثلا جديد بالوالت شوف بعد شو برضه جديد اكو النيوز طبعا نيوز اب نيوز كلش مرتب فليب بورد يا بالضبط فليب بورد على شيء ارتب بصراحه كلش لطيف استغربت انه انا عبالي ما راح اشتغل هنا. انا تذكر لي انه وقت لما تشيكنا وكذا طلع الكونتنت بناء على الدوله. لا عادي يشتغل. اوكي شقاقه كل شيء يعني حتى حتى الجرائد مالتكم نيويورك وسي ان ان والقنوات والهاي وايرد ما انهم كانوا ديمو مالتهم على مجله وايرد. كل شيء لقيت فيرج لقيت اي مور كالت اوف ماك هي كالت اوف ماك 9 to 5 ستوماخ استماخ يا فريق ما مش بتعرف شنو صار ما اقولها نايتفاي يعني حتى بالنيوز طبعا مو على ايفون حتى مشكله وين بالايفون صار لي ساعه ادور عليه بالايباد جربت النيوز فاول ما شفته قلت هاي استماخ ما اريدها يجي يعني باي ديفولت يا الاسم يا وطبعا الحلو بها النيوز انا كنت متوقع ما ادري ايش ممكن عقلي كنت خالي بالي انه راح أسوي كاستمايزيشن مرة أخ على غير جهاز يعني مثلا على الآيباد بس هو لا كله سينكت ها؟ لحظة نيوز موجودة على الآيفون؟ يس موجودة على الآيفون يابا موجودة صدق كذب غريبة دود قدام يعني ترى فاتحة يعني مو شو اسمه دود ما موجود بالسيرج اكيد ماكو مستحيل معقول منازل اوكي بالايفون بينت السالفه شنو اي انت ما عندك اياه لا ليش عندي على الايباد شنو الفرق الايباد قلت لي تبع مشتري بدي اتذكر من اربيل مو والله بصراحه ما اتذكر جديات يمكن يمكن لا ما ادري ما له دخل بالوارد أجهزة ما له دخل بالوارد هذا يعني هو لو على الاي بي لو على الاكاونت شلون على الوارد يسوون أجهزة بس للصين ما أعتقد بس للصين شنو بس للصين غريبة على هذا عندي يا جديات أنا هسه لاحظت مو اوكي الايباد مالتي ما بي سيم كارد يمكن هيك شيء عن طريق البروفايدر مستحيل كان هيك تعرف شنو كان هيك شيء بيرسونال هوت سبوت كان هيك شيء قبل كان على البروفايدر كان اصلا ما يطلع لك يعني ما موجود الايقونه هاي كلها موجوده غريبه غريبة من لا والله جديات مو ويرد يا حب من نوع هسه اكتشفت ويا الناس على البودكاست شفتوا شو حتى تشوفون برامجنا ايش قد حصرية هسه شلون ننزل نيوز يعني هنا اتابع فليب بورد هنا نيوز شنو هاي الخربطة لو ما يطون يا من الاصل احسن اريح يس ما ادري شو اقول لك ما موجود زين بالاب ستور؟ لا لجد كمل انا داريد افكر داريد اعرف شلون يعني البوليسي تفهم شنو الرول يس ها لا لقيت الايباد هذا اللي سويته مرة انبوكسنج فيديو اللي هو اللي نزلتنا على الايس كافيه اللي ينباع $800 الجديد اوكي فانا دائما اشوف هيك افرح انه مالتي الايباد بفاليو يا خل ابيعه ب2000 واشتري 3 ساعات ابل واتش يا دزلي واحدة هود اكو واحد من تحشيش اكو واحد يبيع $5,000 هو سعره قبل كان 299 حتى قبل كان سعره لا بأس فيه فيني برايس بس انا اقول لك هذا صدق براند نو من نوع سيلد يعني ما تجيز بس مثلا مفتوح الغلاف الخارجي. زين. ليش ما عندي نيوز؟ بالضبط. أنا والله زيادة يعني. سوي ريستارت للآيفون. آيفون. سيسي. مش هقدر أسوي ريستارت. طفي شغل يعني. لو شنو؟ يا عادة هيك. ريستور أنا أصلا نزلت ريستور. بالمناسبة. نزلت السوفتوير ريستور والآيفون أصلا مو نزلت ريستور. نزلت ريستور بدون باكاب يعني كأنه براند نيو. وبعدين رجعت الابليكيشنات حتى الايباد يعني كل شيء سويت نفس الشيء. شلون هنا كنيوز وهنا ما كنيوز؟ على العموم ما شو اقول لك فقط النيوز فيك يا مابس تغيرت يمك تبين اكثر المابس المابس ترانزيت ما عندي بعده. أهم فقرة صدق فرحت عليها اللي هي فقرة مثلا ما يجيك نوتيفيكيشن تفتحها يعطيك الاوبشن انه ترجع وين ما كنت. رهيبة يا هاي انا كلش كيف شايف لما انا كنت ناسي ولما صدفة طلعت لي هيك شيء من الصدمة شنو هاي ويجي مكتوبة بخط صغير بالضبط. كان كلش رهيب هاي بصراحة الناس دي يسمعونه ما يحتاج تعرف شلون تطلع هي راح تطلع لك. إذا طلع لك مثلا أنت فتح أي برنامج طلع لك مسج بس دوت على المسج تروح للمسج تلقى على إيدك اليسرى اللي فوق مكتوب بخط صغير يقول لك باك تو والبرنامج اللي أنت جيت بيه. فأقدر مثلا أجاوب علي مثلا قبل شوي كنت نحكي مسج أجاوبه وأرجع على البرنامج اللي شو مثلا كنت فاتحه أو ويب سايت أو أي شيء حتى السيتنجز أي شيء. صحيح صراحة لايف سيفينج. قبل شان الطريقة تويتش انت تسوي دبل كليك على الهوم وآب تشينجينج شايف لما ندور انت شو تفتح شنو بس ما اعرف اذا صار اكو تشين اوف ثينجز شان هل راح ترجع لو بس ون ستيب ترجع. لا ترجع للأصل. اوكي أنا سويتها رجعت للأصل. فا which يعني makes sense لأنه أنت مثلاً فتحت وبعدين وراء فتحت شيء وراء شفته interesting فأكيد تضطر ترجع لأول واحد عادة. ترفع على الأغلب موضوع النيوز يمكن هاي غلطة بس الأبديت الجاي راح تشال. إن شاء الله ما عندك يب. لأنه أنا بصراحة استغربت يعني هذا أصل الأبليكيشن ما كنت متوقع راح أشوفه يعني هو بوكت الكونتنت كان بس الأمريكا وشوي شوي فتح الباقي الدول حتى أنت كناشر ما تقدر تنشر من أي مكان. ذكر بوكت أنت جربت يس هسه نوتس نوتس آخ نوتس رهيبة إيفر نوت باي باي. بالضبط هواية برامج مال نوتس صارت باي باي هواية برامج باي باي صارت صار كلش مرتب شيء واحد شوي مو كلش قارت يعني هاي راح تنحل ورا اسبوعين. طلع لازم تسوي له يعني يطلع لك مسج يقول لك ترى دير بالك اذا فعلت الفيتشر الكامل مال نوتس يبدي ما يقري باقي الاجهزه اذا ما منزل اي او اس 9 او الكابيتان. بس أنا عندي الآيباد والآيفون سويتهم أبغيت صراحة اللي داريد أجربه حاب الشغلة بس أي نوتس جديدة دا أسوي مدى يقرأ الأو إس إكس وأو إس إكس إذا كتبت بيه هم من هذا مدى يقرأ فصاروا مفصولين لحد ما الله يفرجها ورا أسبوعين وينزل يوم 30. أكلت هوا لأنه عادة الحلقة مال يعني البودكاست مالتنا نكتبه بالنوت قبل ما نشر يعني مثلا كم متخصص تسجيل فبعد خلاص تعب نفسي من قاعدة أروح أقعد على مثلا قنفة هناك أيوة كتبة مثلا بعد ما راح هو من واحد لقي على الكمبيوتر. بس شايف أنواع ترجع تدز إيميل لروحك نرجع هاي الطريقة القديمة حال لا الطريقة الأسهل which brings us to iCloud Drive. لا تقولي ما عندك هي جد ناس يعني هذا الفيتشر وما عندي ولا كان شفته iCloud Drive I think تنزل yes شي تنزل أعزائنا المستمعين قدامكم دانر اليوم المفروض بتحضر للحلقة شنو تود؟ لا ما عندي يا. فوت على settings بعدين فوت على application خارجي دا أقول لك ناسي هاي الشغلة. هي هسه دا أقول لك شو هتجيبه. أوكي. فوت على settings. أوكي. فوت على iCloud. إيه. راح تلاقي جوا الستورج المفروض أكو iCloud Drive سوي له on. إيه هو on. إيه لا عاد راح دوره. ماكو. دا أقول لك. طبعاً on دود. مليون برنامج فوت زي فوت فوت علي ها سوري فوت علي تلاقي مفروض اكو ده اقول خرعتني انا عبالي ابلكيشن بوحده ما هو ابلكيشن بوحده لا يعني ها من قصدك انه من هاي هي راسا ينزل لا فكرته مثل فكره ال هاي مهمة لعدها بزيناني ما اعرف حتى الناس يعرفون يعني كمان اكيدك واحد سموير بالعالم مو انت لما تفعله لما تفعل لما تفعل تفعل الاي او اس المفروض يطلع لك يقول لك الانستول المفروض انه دي يقول لك انه اكو الاي كلاود درايف والله تقول يعني المفروض يعني نيو فعلت الاي او اس 9 يا همنا اكو يعني حال الاكتيفيتي اب الابلكيشن مال اكتيفيتي لما تسوي بير ويا الساعه راح يضيف لك الاكتيفيتي اب التليفون فاهم يعني سوري ما فهمت شنو اوكي هسه ترى الساعه الابل واتش لما تفعلها على تليفونك راح يضيف لك ابلكيشن اسمه اكتيفيتي ها اوكي حتى على مود تسوي تراك اي مثلا ساهي من حال شلون الاي كلاود درايف قصدي يعني مو فد مكان تنزله ف اكو انت لما قلت لي بالبدايه ان تعرف شو تخيلت مثل تويتر وهاي شايف الدقمة ويوديك على الأب ستور ينزلها ها يا زين أرجع على السيتينجز أني لأنه تقدر تفوت على النيوز من هناك فبلكي لا فوقها بالآي كلاود عندي نيوز مفعلة زين أخافك غلط لحظة شو ستوري بريفيو دود موجودة بالسيتينجز همينة اوكي لعد لا وباك جراوند اب ريفرش همينة اكو غلط يا تسوي ريستارت عين تليفونك ذبحتني لا اطفيه وشغل بس اي دود هي عاد لا ريستارت قلت لك ريستارت سيجي قوم التليفون مالته يا ف الابلكيشن مال اي كلاود درايف فيك لانه فاينلي بعد تقدر تخلي شغلات بالله خل اضيف شيء من الماك لأنه الماك هو أول جهاز حصل الاي كلاود درايف as a standalone yes خلنا نشوف مثلاً أجيب هذا مثلاً سكرين شوت هاي أو هاي صورة البودكاست سيلا غوبي سيلا بيست بيست خلنا نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ده حسب الوقت هاي منه حتى ماكو أي توقيت يمشي على السرعة هي تشوف إذا وصلنا 10 تقريبا يا it works زين خلي فيديو للفيديو للمسجل ها إيش تسوي دا أجرب الأكلاود درايف أشوف شو بس يعني إيش أبدأ أحسك هذا شايف هذا البرنامج جيكي مدري شنو اللي يحسب البنش مارك مال الاجهزه ها والله للفيديو للمسجل اقول لك شاك واحد بالباب الشرجي تذكره يوزر بافت عبر قوايش بعده ها شفته اي بس طفيته وشغلته كان هيك سوى على مكان بالهوم سكرين يا ايش قلت لك الايقونات كلي جاي تشغل قال مرخصتكم انا هنا يا اوكي ميزيك اوكي حتى ميوزك هم تقدر تخلي سويت سرق ميوزك والله تقدر تحط يا شوف حطيت بس ما يتوقف الميوزك بس ما يتوقف اوكي تقدر تمسحها بس ما تقدر تسحبها لللابلري مالتك. لا ما تقدر، بس تقدر مثلا الصورة يعني مثلا الصورة تقدر تسيفها بالمالتك شو اسمه البون البون. أقول لك كم جيجا عندنا؟ 5 مو بعدها ما زادوها؟ أي ما زاد؟ لو هم لا هذول غلا سوني. يا بس هسه صار مثلا تدفع الدولار بدل ما يعطيك 20 جيجا يعطيك 50 جيجا. هي بالسنة ولا بالشهر؟ بالشهر، يعني بالسنة 12 دولار عندك فت كاباسيتي زين. انت مسوي ابجريد لو لا؟ لا والله مو، اني ما رافع الصورة اللي فمرتاح يعني ماخذ راحتي كيف شلون مكفيتني، بس لانه الصور ما رافع عليه. يا الصور كلها مني والله. دي قاعدة تشيك السعر يمي، هاي الخمسين جيجا $1 اي بالضبط. بعد تيرا شقد لطيف، التيرا رخيص $10 ترى كلش رخيص، يعني فكر بيها انت اذا عندك فتخ ما ادري قوة اجهزة بالبيت وشغلات وهاي رهيب. يعني انا هسه عندي 200 جيجا وهسه قبل ما بلشنا بالحلقة قلت لك دا ارفع الصور عندي مال القديمات، وراح ابدي الاقي ادور بعد شوف شكو عندي قديم كله اخلي. فالمجموعة مثلا القديمة 14 جيجا ويا الفيديوهات، فهسه طبعا كلها صارت على ايفون مالتي، صارت 3383 صورة، فكلها صارت بمكان واحد بالكلاود. والله ما تعرف احتمال اني ارفع اللابلري مالتي ولو هي مطشرة. اكل اضافة صارت مش مرتبة سوري اي كمل. يا اضافة فقرة السيلفيات، شنو ايفون ايفنتس؟ اكو شغلات جديات بالصور، اكو شغلات قامت تطلع لي مدري من يا السنة جيس. ها انت قاعد تترجع بالزمن على اي على الصور؟ لا شو تطلع لي ايفون اي فوتو ايفنتس. ها اوكي ها يا شوف هاي مرات الاي فوتو يخرب كل شيء. بروجكت وولد بيبر هاي تذكر ايه. حتى هي من ضمن الصور جتيني الله يستر على شو اسمه بالضبط ها والوقت. بس يا انه مثلا اذا سيلفيات هسه صارت بعد فولدر واحد من واحد هيخليها من ما تدري روح انا هيك ان شاء الله من اطلع عندي 352 سيلفي صدق والله. من صفنت بس هواي من عدها بس أنا وبتي فيعني doesn't count. yeah it's good مو هو... تكونوا بحدك yeah, سويتك yeah. فيس لا أكو قسم كم واحدة منهم سويتك فيس اللي بدازلكم إياها بكتة مثلا مال اكس بوكس. اي صح ذكرت يا ذكرت دود واو صدق صدق it's nice واحد يبقي الصور لازم يمسح صور والله. اي يعني راح ابدي هيك اشوف اللابلري مالتي وراح ارفعها وصرك السعر صار رخيص هسه. دود اشوف صور بنتي يعني بالضبط مال قبل سنتين كانت تستوي من جايه ورد اشوفها مثلا اقلب الصور هي تكبر شوي صدق طلعت الصور مالتك لما اشتريت ايفون 5 انت ذكر اخذتكم راسا اي بالضبط 28/10/2012 هذا كراب راسنت برا شهرين على سافرت يا كان اكثر صوره ايفون 5 راح تشوفها بحياتك انه يجي كامل بالصندوق مالته بتعرف هسه بعدين هو اكيد كصور المهم شنو ايش ايه لا انسى بعد شنو الجديد بالموضوع؟ انا شفت وياك بالخط بعدين دا حسيت شي رسم اوكي بالضبط نسينا رحنا عندنا تسجيل اوكي عندك سيلفر ماتي ما ادري اذا الفضل يسبق صح له لا الناس دائما اتحاشى الفضل يسبق كامل سيلفر ماتي صحيح يس يا جيسون كيسي ذا خطط فكاتب انه اخيرا فيسبوك قاعد تقدر تسوي نسخ يعني تفتح ابلكيشن فيسبوك وإذا اذا عجبك فت ستاتس فت شيء تسوي نسخ فجاوبت قلت له اعتقد انه سالته بصراحه انه هل هذا الفيتشر من الفيسبوك لو جت ويا الاي اس 9 فقال ما ادري ما لاحظت بس ما كانت بيها بالتحديث مال فيسبوك اتوقع ويا اي اس 9 هاي ما له دخل بفيسبوك انه قدر يقرا التكست اللي جوا ويسوي لها كوبي كانما تسوي كوبير من ويب سايت او من نوت فهمت قصدي يا ما هي السالفه انه السيرفر الظاهر ما شاف انه اذا ما كان متاكدني انه فيسبوك بخرة طيب مارك حباب بالفيديو اقول لك تعرف شو مشكله فيسبوك فيسبوك من نوع ما يخلوا لك هذه الابديتات مالتهم كل مره نفس الشيء يقول لك انه احنا دائما نسوي ابديت كل اسبوع حتى الاكسبيرينس مالتك من هالخريطه هذه وما يقول لك شنو تشينجز بلا يس بالضبط وايد يتبعون هاي ذاك يوم قرأت فت بوست كل شيء انترستينج وصدق يعني يحكي من بشيء بالجرح من نوع يقول لك اكو بوست اكو ابديتات الديسكربشن مالتها مثل فيسبوك كل شيء ما تستفاد منه بس مجرد نفس الخريط وما تعرف شنو التغييرات اللي صارت الا اذا صدفه لو انتبهت لها او لا واكو ابلكيشنات يكتب لك قصه ويسوي بيها ضحك ونكات وما ادري شنو هذه زين صدق لعبان نفس انت اكتب نقاط 1 2 3 4 هاي التغييرات عم يكتب لك نقطه سطر مو تكتب اكو اجد اكو ناس يسوون شيء صفحات جديات اكو مره اي بس مرات لازم سطر يعني عسى البارحه طبعا البارحه صارت نجف في الابديتات عباره عن مش قد 33 ابلكيشن مش قد شاكو عليه ابديت حتى ما سويت انا ابديت قلت خلنا ننتظر اسوي يعني اي او اس 9 وبعدين اذا يجوز لي انا شاف لما يضرب الابديت ولازم اسوي ريستور شاكو شيء منزل ترجع تنزل اني anyway. واي العموم فيا انتظرت وبعدين نزلتها فاكو شغلات مثلا واحد بعدهم هم كان عريضه هسه لفت بشكل جديد راح تعرف اريد اجرب الاي او اس 9 مثلا الفانكشنز مالتها هذه فيا اخي وضعيه كثيفه فعلى العموم فيسبوك يا حتى انا حسب توقعاتي ومن ضمن الابديتات مالتهم هاي العاديه فضافوا بها مثلا سالفه شيء مهم لانه انا هم كنت واحد من الناس انتظر فقره انه اسوي كوبي من مال شو اسمه من الفيسبوك فيسبوك فهسا مثلا أنا يعني لو مو سيلفر عشان ما عرفت فشكرا تحياتي لك وين أنت موجود تحياتي لك أقول لك بالنوتس أنت جربت ترسمه هاي يس كلش نوتس ترى إذا شفت المسطرة يس لا لا ما شفت حط عاد ترى ما شفت شيء بس شفت من المسطرة على مدى أقول شفت المسطرة المسطرة هاي شفناها بالإعلان مال القلم تقدر مسطرة تقدر تحط مسطرة وترسم ويجيب لك بالضبط خط ما أدري إذا شفت لا أنا على أيباد أشتغل صح حالياً دودو هذا والله كل شيء مرتب المسطرة عشان يجيب لك كاميرا دود انا عبالي شو اسمه تشيز انا عبالي هذي واو بعد قلب خطوط دا اسوي طبعا يعني هي بعد ديجيتال دود انا دا اقول هاي لعد هذا يا مصطرة هاي وش دا اقول شنو هالتصوير انا قمت اشكر قلت شنو معقولة ابل المصطرة دا يدوسها ده يعبر عن يعني عن طريق التاج بحدت لقفه بعدين صفنت قلت زي ليش تطلع لا الدرجه لا انا اعرف الديجيتال بس انا عبالي ابديت من ابديتات ال اصلا مش الابلكيشن مال ادوبي سكتش مدري شو اسمه نسيت يا واو ما بالي نوتس بصراحه هسه اعرف راح ادزلها لمرتي تكست دود اوكي تو تاتش من نوع الناس اوكي سوري بس والله اكو هواي شغلات أخي ما يكتبوها لازم تكتشفها أنت. إصبعين على المسطرة وفر. إيه يعني هيك مسوي فر يطلع لك الزوايا همينة. إيه شنو جد ترى تصدق من عباك ما شاف آيفون بحياتك. كانت مسطرة؟ لا بس يعني مبينة راح تستعمل أصبعك اثنيناتهم حتى تفر المسطرة. ما شفت ما بالي يطلع الزوايا يعني مو على الفرة الزوايا بحيث تبدي تسوي يعني تسوي مثلث مثلث صدق مثلث تجيب الزوايا كل شيء. دود هاي أتذكر أبويا كان يخطط لي الدفتر أكو شايل شاف هاي كان أكو مدرسين يردون إنك تخطط الدفتر. إيه يا كان أبويا خطط لي لأن أنا همج ما أعرف أخطط شو أبو شاو زكد حشاك شنو جد بخبر ما ادري شنو اوكي لا ده عبد اقول ابو شاو زكد تقولي حشاك ده اقول ليش شايف لما هي باي ديفولت تجي الحشاك فلما انت تسال انه حشاك على شنو بعد تصور انت يجي انه بالضبط هو فشر فتشي قال فتشي على روحه بالضبط لا ارادي انت تجي تتبع المسطرة يعني جديات هذه innovation. Yeah. ها مثلاً إذا أنت ما أدري ها ما أقدر بس I think إذا أنت مثلاً سويت خط يعادل لك الزاوية اللي وياها مثل يقفل عليها شوية. لا لا. ها لا بعد بس أنا دا حسيش. مدري أنا خرافي صدق بالزوايا مضبوط. Yeah واو خرافي. المسطرة هاي حشتري ايباد برو على مودها. ها بالنسبة لايباد برو اكو احتمال اشتري من الحكي ما ذاك الحلقة كلها مسح اللي ناس ملك فوق انه بداية الحلقة دا نحكي يا طلبت ايفون 6S بلس واني قد ديش حلقة اعتقد قلتها ما راح اخذه يمكن بس يا كل ما فكرت بالايفون ابجريد بروجرام يا اخي ترى شغلة شقاقية اي بالضبط شنو تريد تقول؟ ما أدري بس شنو أريد أقول لك إنه طول ما أنت قاعد تدفع لهم الشهري هذا تأخذ دائما نفس السايز يعني ها باكر عقب اللغو 64 بعد ماكو 128 أنت أوتوماتيكيا صرت أبجريد إلها لو شنو ما أفتهم هاي النقطة يا أوكي أفتهمنا تبقى آيفون ودائما أجدد آيفون زين ولاخ الحجم كلش شو اسمه خاص سؤال ما ادري ما اعرف ما فهمت عليها هاي مهمة تعرف بيها لانه حتصير eventually يوم الايام راح تصير هاي الحركة بس الوقت انت ماكو بعد شي يسمونه يا ما اعرف بس خوش سؤال يجوز يبين بعد بالمستقبل لما ينزل يعني الايفون ونفتهم اكثر تفاصيل بس هو يعني ادمان صار عندي من الخطوط والهاي شايف واحد ها بعدك يا بعد درس انواع المثلثات والخطوط قبل تسوي كل الالوان دانر يقفل لصل لوتي يمكن لا اي الى درجة معينة مو اني مرات تطلع عندي شو يسمونه مو اذا تدخل ايدك ايرور كبير يطلع عادي بس اذا الايرور مالتك قليل لا يقفلها هسه مثلا شوف اني مسوي زاوية 45 قفل على 45 طبعا يخليك يعني يسوي اكثر او اقل بس مثلا يقفل لك بالبداية عليها دود القلم الرصاص صدق قلم رصاص ادري بالضبط انوفيشن اذا مرتين ثلاثة رحت عليه واجيت تطوخ كلش فيك اقول لك هذا ابليكيشن راح ينزل مال اللي هو مو قالوا انه عليه بوقتها اي ما ادري اذا حصر البرو بصراحة اللي هو دراسة مو دراسة بعرفت قصدك بس بس هو ماخذ من ميزات ترى يعني هو نفس الشغلات الموجوده بالنوت من انا هسه قاعد ترجع اسوي اسحب المسطره قلت خلي اشوف بيها النهايه طلع ما كنت ما نسيت تخيل يطلع عليه هيك مثلا ديزاين الكاليفورنيا هيك محفور عليه كانه ما هيك بالنهايه اي ولا فيك. نرجع على الاي او اس 9 سويت قفل لحظه خل افتح التليفون الله بعد الخطوط عندك قدامي زين. ال شو اسمه سبوتلايت سيرش بعدني ما مستفاد منه بصراحه. هو شقاقي جربت شويه مرتب بس ما مثلا خل اكتب ام اس يو المفروض طلع ما كل لعبه جديده عبالي انه اخذ عبالي طلع مثلا اذا تكتب اسم فريق معين مال فوتبول مثلا او شيء شي طلع كسكره بس تذكرت هي اخر لعبه كانت قبل اسبوع فما صار يطلع مال هيك شيء. خلينا نكتب ان اف ال هذا ما يطلع شيء تطلع وذر. انا مهتم بصراحه هذا الفيتشر يا شوف مثلا طلع لي وذر فيتشر مهم بس حسب ما هو يا مثلا السالفه شنو الابلكيشنات سون راح تدعمها اذا طبعا اساكو ابلكيشنات اكثر يعني هسه بلشت تدعمها السبوتلايت سيرش وهذه لما بوك تحكوا عليها يا بس مثلا يعني مثلا ما تدور شغله يلقي لك حتى بالايميلات بالهذه طلع لك مثلا هسه شوف كتبت وذر طلع لي ايميل اجانا على ايام عراق ايفون مال شركه تسوي ابلكيشنات مال وذر طالبين من عندنا انه نسوي لهم ريفيو تعرف شلون فمجاني وين ما صار شقد هذا شي صار 3 سنين لحظه ايميل يا شلون الايميل موجود بالجهاز مال ذاك الوقت مو كل شيء موجود مو بعدها بالسيرفر غير يروح لهنا كمان شيء اي لا يروح يرجع لك للقاع واو مو بس يعني... اللي موجود بالجهاز يا مثل خلينا نشوف شو مثل هاي ايميلات يا واو ويشتغل لك فيديوهات يشتغل لك ويكيبيديا واذا طبعا بس تروح على سبوتلايت سيرش من طلع لي سجستشنز سيري سجستشنز دارون دانر وانمار لانه يمكن عاده احنا هيك وقت نحكي فانه سجستد يمكن خلنا نشوف شو مور أمي مثل أمي يا صح مثل أمي يا كانت خابرني شوكت فيا مثل سيري سجستن ما أدري بالنسبة لي ما حسيته على الوقت حسيته ريسنت أي بس وثاني المرة هالمرة ما حكيت وياه صدق لازم أحكي أنا ما ذكرت يا مشكلة أنا حاجة وياك بس شلون؟ بس شو مثلا مرتي طلعت بس هي طلعت بالشعب وأني هسه حكيت وياك قبل شوية فالمفروض غير تطلع هي وأنت طالع رقم واحد لأنه هاي الأيام إحنا الكونتاكت مات كلش قوية أحس صدق مشتاق لك بالبودكاست يعني عادي إنه ده نسولف إيه مو مثل باقي الأسابيع فا يس والله يا أقوى شيء صدق احترام لشركة أبل واحترام للديفلوبرز طعنا معدها يا جديات أفرح فيه الفكرة فقرة شو اسمه نسيت اسمها تقولها الادفرتايزمنت اللي تسوي لها بلوك بالسفاري جربتها؟ هو مبين ما جربته بعد ما مجرب يعني ما جربته ويا موقع معين جربته ويا منو بالله كل اي موقع تفوت هو هيك يسوي يعني اوتوماتيك يطير لك الادز مشكله اي بس دا احاول اتذكر في شيء انه اذا بدك تشوفها ما تشتغل اذا لقيتها بالسيتنجز فلا تحزن يا عزيزي لانه ابل ما توفرك اياها ديفولت هيك ابل بس مجرد فتحت مجال نطت اي بي اي للديفلوبرز يسوون ابس خاصه مال تحجب شو اسمه الاعلانات بحيث خلفوت لك هسه على الاب ستور بحيث البارحة قريت مقالة تحليل كنا قبل نفكر نقول بعد كل شيء صار الابليكيشن وكل شيء انه الفقرة هذه انه التشالنجز صارت عالية وما تعرف انت بعد شنو تسوي لك الابليكيشن بحيث ان صدق تستفاد من عنده وما يضيع. كنا هيك يعني مفكرين بس اكشلي طلعت كاتيجوري جديدة اللي هي مال اد بلوكينج الابليكيشنات. اه تعرف شلون طلع ماركت جديد مال الابليكيشنات حاليا اللي هو هذا بحيث هسه رقم واحد بيد هو هذا بيس اسمه بلوك ادز اند تراكرز باورد باي غوستري. اوكي عرفت شلون؟ اي درت. وهو مجرد سمبل اب. حتى لما اقرا المقال المكتوب انه التحليل بده يقول لك يعني انه فتشي خلال يعني يعني اي مبتدئ يقدر يسويها الحال الابلكيشنات. بس شوف الثانوين استغلوا الموعد استغلوا يعني انه الوقت المناسب حتى ينزلوا بها هاي الفقره. وثاني بيد ابلكيشن اسمه كريستال همينا مال اد. رابع واحد بيوريفاي همينا مال تحجب مال شو اسمه يعني هي لحظة سفاري استفدت تسوي حجب؟ لا إلا لازم تنزل ثيرد بارتي آب وتربطه وبعدين تروح على السفاري تروح على السيتينجز وبعدين تروح على السفاري راح تلاقي أكو فتشي طالع لك أبليكيشن شو اسمه. طبعا مو أي نوع آد آد دي يسوي له بلوك لو أي نوع أغلب الأنواع اللي هي صدق هاي الأنوينج الانوينج بس اكو اللي وانت شايف اكو شغلات اللي هي يعني الموقع لعشان يعني يسترزق تفتش لها قصدي اكو عدم النيوز اب يروحون يقرون هناك المقالات عرفت شلون؟ نو لا يعني سمنت مدد فريم يعني مثلا عندك تويتش فور اكزامبل خلي فوت على موقعنا احسن شيء. ها اي مثل تويتش اي دود هذا فيديو بعد موقعنا اصلا ماكو صافي طلع كول هذا كم فلس اصلا شايف هذا اللي قصده اتس فاين ما ادري ها اوكي ثيرد بارتي سوري ما زين ما لحقت اجاوب والله ثيرد بارتي زين اي نسخة سطح المكتب شنو خريطة اوكي يا ف سوي لها اي سوي لها بلوك اكثرها بس مثلا فتت على غير مواقع مثلا كالطفاك نشوف يدد من نسخة شو اسمه سرعة اللودينج فتشي طلقة صار السفاري ترى كلش مرتبة صار او اقول لك هو السيستم كله تصار اسرع زين خلنا طفي فلما نضيف ثيرد بارتي راح يضيف لك فتاب جديد بالسيتنجز مال سفاري اسمه كونتنت بلوكرز. لما ندوسه راح يطلع لك مثل ابلكيشن نزلته تسوي له يعني شوف ايه يب يطير الاعلانات شوف هسه كالت اوف ماك اول متفوت لي بالتوب اكو اعلان لما تشغل كونتنت بلوكرز بس بعد الاعلانات صدق مخربط الصفحه بحيث مسوي مفضل هذا الابلكيشن ما ادري هذا هو راح يخرب عيشته هاي ناس يا لانه يعني هو كمل اي اي بس فيديوهات رهيب صار سريع زين للناس مو زين للمواقع يعني بالضبط يعني بصراحه ما كنت مفتهمه هيك انا عبالي السبامينج اللي يفتح لك غير ويب سايتات غير بيجات من اي حوالي هذا النوع اللي بالصفحة بشكل مرتب بس بس انا اقول لك اللي راح يصير ما هو شنو دود انت ترى يعني الماركت مال الاعلانات صار فشي وسخ شغل الاعلانات فيعني راح يوقفه بشكل مناسب بس تبقى اكو اعلانات مثلا سادات فود ذا فيرج تبقى اكو قسم من الاعلانات طالعه اللي هي اعتقد يكون تشتغل يشتغلوا شغل معين اوكي حتى ذا فرج ما عندهم اعلانات خربت اللي ما تكون خربت عليهم اللي ما تكون مربوطه بال حبي الاعلانات اللي ما تكون مربوطه بسيستم يعني مثلا جوجل ادز وهالسوالف سوري اي اللي ما تكون مربوطه بهذولي ما راح يحصلون يعني اذا اني بالاي اس كافي مثلا احط هيك مربع هسه كالصوره اني بالصفحه احط مربع راح تنعلس ولينك الفتشي ما ينعلس راح تنعلس لا ما تنعلس تنعلس لا عاد اذا هيك ينعلس اللوجو مالتك لا صورة اني احطها مو سيستم اي مثلا اذا انت تخليها بالضبط اذا انت تخليها ما راح تنعلس الموقع اذا هذا راح يبدي يشجع الاعلانات اللي مثل التلفزيون يعني واحد يجي يدفع لك وتحط الاعلان مالته ما هو هنا الفقرة مثلا الاعلانات مثلا خلينا نقول مال جوجل وبقية الشركات هي راح تتاثر بس مثلا اذا واحد بالضبط سبونسرشيب هذه وانت تسوي كاستمايزيشن انت تتحكم بيها ما راح تتاثر يعني فبيجي حالة راح يعرف شنو الكونتنت الحقيقي وشنو الكونتنت الاعلان ما يقدر يشيل لك اياه بالضبط فاللي بيجي حالة صار انه صار عندك يعني الادفرتايزمنت صار بيها كواليتي تعرف شلون مو صارت خزي وتشيب هي صح دا تاثر على ناس حتى علينا راح تاثر كهاي اسكافيا بس شو ما راح يجي بالضبط اي خاف شفت فيلم رايس سبعت خلاص انا ما شفت دولا حتى ترى انا من ناحيه قد ما ايست يعني ما اصلا ما بدا اي ما بالضبط يعني ممكن لانه الماركت حتى الماركت هو تعبان مال الاعلانات العربيه كلش تعبان البيدنج مالته كلش ناقصك يا الا لازم مثلا انا اقول لك السبونسرشيبس فاذا احد عنده ريتون سبونسرشيب انا مثلا حتى بعد كلمه ما اعرف الفضل انه قليل كلش اقوله ما عندي مشكله حتى لو شفت اندرويد عادي يعني جوجل عادي يعني اذا رزت فيسبوك ما يخالف يعني حتى لو تكش لكم كلش بس يعني مشكله هم اسوي لكم سبونسر بالضبط ف يا فنوع بيسكلي انه اذا ارجع اقول لكم مره ثانيه اذا تريدوا تفعلون هالخدمه لازم تاخذون ثيرد بارتي اب ابلكيشن توصلت هذا التوب بالاب ستور بالتوب شارت مو تختلف من دوله لدوله يعني من طلع عن هذول ايه يا هو بالشارت فتت فمثلا هسه شوف اقول لك فوت دور على كريستال اسمه هذا كريستال كلير لا بس كريستال لا اوكي يا دود مو اسم راقصه دولار دود يعني تذكرت شو يسمونه تذكرت بريكنج باد اي اول ما قلت كريستال أني ماذا كنت اسم راقصة مدري كان وين يطلع سيف 50% من يور داتا مع طريقة الادفرتايزنج ما هو صدق لا بس هو صدق بس عندي قلت طريقة الادفرتايزنج عمي بس هذا ايش رسم شو تروح تشتري غير ما تفكر يا فمثلا صار البارحة هو كان فري هذا فكاتبين ليميتد تايم فقلت اوكي خلينا ننزل شوف فمن هسه حاليا هو بالضبط 5 نجوم 100% و303 ريفيو مالته ف والله فيك يعني وتقدر تتحكم ها يا اوكي يا وتقدر تتحكم بالسيتنجز طبعا مالته او بصراحه ما بي ماكو سيتنجز بي يا ما بيصير حسيت فارغ بس ايش تنزله اي بالضبط ما هو شلون مثل الكيبوردات والهذي بس مجرد تنزل فهذا تشمر اقرب فولدر من ضمن الشغلات الجديده بالاي او اس 9 كانت ابل نزلت اللي هو موف تو اي او اس ابلكيشن اللي هو على جوجل بلاي ستور شنو مال كونتاكت والسوالف ها كونتاكت سويتشين يا اللي تقدر تنزل بيه كونتاكتس مسج هيستوري كاميرا فوتوز اند فيديوز ويب بوك ماركس ميل اكاونتس كالندرز فري ابس فري ابس فيك مثلا ينزل يخليك اياها مثلا يطلع لك اياها بالسجستشنز واذا بيد الابلكيشن ذا بيد راح يخليك بالويش ليست مالتك كلش فيكه تحشيش. اذا موجود على الايفون اتس انترستينج. هل لو بالعكس موجود بالاب ستور راح ينقبل؟ مو اكو شيء لا ماكو ما ادري احس خطرت ببالي تقول هل اكو العكس ما ادري بس السالفه وين قانون يمكن يمل الريفيور شيء يعلس السالفه وين انا اقول لك الحاليا ابلكيشن على 11000 ريفيو نعطي نجمه واحده وبس 2445 نعطي 5 نجوم وليش صارت قضيه ترولينج زين جديات يعني انا يعني بصح مثلا مرات واحد يقول لك يا مثلا سامسونج تعبان وعطى له هذه بس يعني وي موف اون مو يعني من وصل مرحله مزعطه تعرف شلون بس صارت يعني قضيه مال مزعطه يعني السالفه انه جديات صارت مزعطه يعني السالفه انه ترى كواية ناس يعني كبار بالعمر يعني اذا اشوفهم صورهم مثلا موجوده بالريفيو هاي يعني انت ترى كبير مو مال تقعد تسوي بكل عقلك هيك انه تعطي نجمه واحده لو ما ادري شنو على مود انه هو قضيه اي او اس واندرويد وهذه ترى جرو اب بيتش زين ما زين والله شالت الاعلانات ها شالت يعني ما عجبك اتس فاين ما جديات ما حد جابرك وحتى انا مثلا اي واحد يصير يروح حاول من اي او اس روح اندرويد روح حول شو اسوي لك يعني انا ما خسرت فد شيء انا وصلت لفد قرار ذاك اليوم بصراحه قبل كنت شايف هاي المناقشات انه من الاحسن او بالشيء هذا ياهو الاحسن وكذا بصراحه وصلت لفد قرار اي واحد يقول لي ياهو احسن او يقول لي باوع الاندرويد مثلا احسن فلاشي او حتى لو قال لي باوع الاي اس احسن فلاشي من الاندرويد بيها اقول له بس هيك بس اسكت بس شلون اقول له اي اوكي ذاتس ات لانه ما ادري النقاش بيصدني يعني عمرها ما راح تخلص خلاص اللي انت شايفه زين هو هذا الصح وانت الموضوع بس شلون بالضبط مقتنع في الشغله مبروك عليك العافيه بس يعني هاي مو شركتي بس اكون فير لما اسوي ريفيوات وكذا بس ذاتس يا بالضبط و فاي يعني جديات يعني صفان يعني مثلا شوف جديات الويندوز يوزر احترامي انهم اكثر انه ماتشور اكثر اي ما ادري ابلكيشنهم مع انه تليفوناتهم الدعم مالته هو اقل خطيه اي بس يعني تشوف الويندوز يوزرز عاديين خلاص وما يشوف ويندوز هاي يعني ماكو شيء صار حزب طائفية وما ادري شنو هاي بيها بس هذول جديات يعني ما زعطه واو على العموم شنو بلا بعد اكو فيت شغلة ترى موقعنا احلى من غير الاعلانات I hate to say it. دوس على اعلاناتنا جيبوا لنا فلوس ماكو ما اريد ادوس ماكو شنو والله شغلات جديدة الباور مود حكينا عليه فكان اذا ايش بيسوون ابلكيشن نيتف مال ترانزليت اللي هو مال شنو ترانزليشن قاموس ديكشنري فتشي نيتف ابل يعني من الابلكيشنات اللي ديفولت لازم انزلها راسا ليش تشيت شنو ليش واحد ليش احتاج ترانزليشن غير اذا كلمه ما يعرفها اوكي انت كل الكلمات تعرفها انا عبقري رهيب ما ادري اتوقع خلاص قاعد ادور اني تريد اشوف ها النوتيفيكيشن ما رجعوا التويتر والفيسبوك حنصير جماعة الفلاش احنا. لا اللي المفروض مو اقول هاي، المفروض اقول شو يسمونه محطة سيمز. يا ها مثلا اكو فقرة ال شو اسمه الكالندر مالتي مثلا مو بيها جدول مال شغلي، الكالندر الرسمي اي يس، مثلا مفروض انه يعطيني نوتيفيكيشن انه حتى مثلا يقول لي مثلا شو كنت لازم اطلع له هذه، او انا عاود ترافيك المفروض هيك يسوي اذا مثلا اكو عنوان، بس انا ما مسويها واليوم اصلا ما عندي شغل فما اعرف. مو ضايفين بالشي يسمونه، انا هاي لاحظتها بس عندي ما راح تفيد فطفيتها بالنوتيفيكيشن سنتر علي سوي ايديت اكو ترافيك كونديشنز. عشق داقي يا هاي جديده ضافوها. اي لانه انا اصلا يعني انا طفيتها لانه انا ماكو ما يعني اصلا الماب ما يقرا ترافيك هنا. زين انا مسوينها اون بس مخشي شو ماكو لانه انت مو بالشارع يمكن او ما ادري والله ما نايس. شنو فقره اسمها باتريز اما بالنوتيفيكيشن سنتر يطلع لك البطاريه مال ابل واتش ومال شو اسمه تليفونك كنت يعني ايش قد مالتهم الشحن. مش موجود هذا الحكي اللي ما عندي ابل واتش ما له دخل زي مال الجهاز. لا اي لا بالعكس هذا دخل الجهاز ليش شوفك يا ما هي موجوده فوق الشكل هذا ينزل ويا شو يسمونه بس رحت دورت رحت دورت بالادت هاي اي فتحت الادت اوكي ماكو باتريز بس ميك سنس انه ما يكون اكو ترى مو اي على شنو يشوفك جهازك وياتك قدامك. ليش تفتح النوتيفيكيشن على ما تشوفه؟ اه مثلا شوف هسه ال مثلا tomorrow summary طلع لك مثلا يقول لك كسرماتي قال لي your calendar looks clear in the morning there is one event scheduled في الخمسة العصر اللي هو مات الشغل. ف اتمنى اصلا الوجدز مال هذا حاطط فانتاستيكا ترى انا عندي فانتاستيكا هو هواي احلى ايه فيكه بس ها اي شوف همين يطلع لي الشغل مالتي طلع شو وقت الموعد فيكه والله واحد لازم يستفاد من هاي الامور احسن ما يفوت. الكاميرا شنو بيه جديد ما بيه شيء جديد ماكو بس هي هاي اللي انت قلت عليها اذا اخذت الصور بالسيلفي ياخذ بيج واحد يا ريت لو الصور بالواتساب يعتبرها همينة فولدر بوحد احط لك اياها بالكاميرا رول حتى لا تخرب لك الاكسبيرينس اي بم بالضبط ادري لازم كل فتره تنظف بالذات اذا انت تريد تحتفظ بلابلري سكرين شوتس صب يوم واحد سكرين شوتس فولدر واحد اي اوكي هاي مهمه سناب سيد هاي من زمان ادري بيها اي هاي ما له دخل هاي هو الابلكيشن يسويها بس مثلا هاي فيك مالتي تاسكينج ما انه هو اي ثينك هذا الشيء الوحيد اللي ما هذا ويمكن راح نخلص وراها ما ادري اذا انت عندك شيء لاخ مالتي تاسكينج بالايباد اذا تريد تستخدم لازم تكون انت باللاندسكيب ومن الطرف الجهه اليمنى بس تسوي سكرول عفوا سلايد انت فاتح فتح ابلكيشن مثلا افتح لك النوت وسوي سلايد راح يطلع لك بار اوكي غالبا راح يطلع وياها اخر ابلكيشن انت فاتحه بهاي الطريقه اذا ما تريدها فوق تلقى اكو خط بس سكرول داون يطلع لك كل الابلكيشنات اللي تطلع شنو الفيتشر سلايد اوفر سلايد اوفر Yeah. بس شنو أني أعرف إنه ماشين تقدر يكون ثياتهم أكتم بس شبه متأكد إنه كان يبقى انه اقدر اشوفه، يعني اوكي الاكتف مالتي الكبير بس اقدر اشوفه، ما يكون هو بالعكس الاكتف يكون صغير. ها اوكي خلاص. فتبيك حالة مثلا تكتب نوتس تخليها بالصغيرة، مثلا الويب سايت صغير بالضبط، والويب سايت تخليه بالكبير. اوكي هيجي منطق. بالسفاري ها شن صح صح هذا فيتشر كلش مهم. بالايميل نقدر شو يسمونه نحط اتاتشمنت، واخيرا واخيرا هذا الفيتشر اللي كلش بسيط وما كان موجود. انا اريد اجربها، قلت لنا عليها بالمسجات بس ابقى دوس على افتح ايميل، افتحت ايميل ابقى دوس بمكان فارغ يطلع لك اد اتاتشمنت. اوكي فاي معناها يضيفها من عرفت من الاي كلاود درايف، او تختار لوكيشنز او سيرت فوتو اور فيديوز يروح لهذا مالتك لللايبرري. تقدر تاخذ حتى من الدروب بوكس، جوجل درايف، وان درايف. يا لا لا مرتب بصراحه، مشكله كانت قبل يعني لازم اروح للفوتو، وطبعا ماكو غير شغلات ما تفيد اصلا، لازم تروح للفوتو الا اذا هم داعمين الابلكيشن، وتختار الصورة وتروح ترفعها. لحظة دانر، انت ترى من زمان كنت تقدر تضيف الصورة بالايميل. زمان مش قد زمان، زمان زمان مو زمان زمان، ترى صار هواية يعني صار هواية اسويها. لا دود اكو مكان لاخ مال الاتاتشمنت، ياته ايكونة بالايباد طلع عندي هاني، افتح الايباد باللاندسكيب اكو ايقونه وين البولد والمايل والاندرلاين، اكو فوت، اكو صوره كاميرا واكو صوره اتاتشمنت. هاي فيك هاي بيست نو انا شنو هذا تدوس جد اني بال شو اسمه بالايفون انسى، بس خليته على اللاندسكيب، خليته على اللاندسكيب. لحظه خل افتح الايفون حتى أشوف وين يكون مكان، أخاف غير مكان. بس حتى الكيبورد صار فيه كمان شو اسمه iPhone 6s 6 Plus إيه ماكو ماكو؟ أوكي لا لا بالآيباد أكو كلش فيكه. هواية أسهل إذا الباتري نزل أقل من 20% راح يقول لك مثلا 20% وصل، فيا أما سوي له كلوز يا أما سوي له باور مود، يعني مال الباتري مود حتى على مود سوي ريزيرف للباتري. هاي بارحة صارت بي، يعني هالقد ظلت بحوش بالتليفون رسل يعني يعطيك الخيار إنه يا يا يا أون كول يب حتى ما تحير بالسالفة. شنو والله همينة بعد شنو ده تقول ها ال هاي أتوقع معظم الناس شافها لين بالكينوت قالوا هو كذا تقدر أصلا تسوي ال إذا فاتح السفاري وتدوس الدقمة هاي اللي تسوي من عندها الشير والهاي تلقى من ضمن الابليكيشنات نوتس، فرسن يفتح لك كيتشي نوتس صغيرة يقول لك ضيف النوت موجود لو نوت جديد، تقدر تقول له نوت جديد يفتح لك صفحة نوت يكون كاتب لك اللينك مجهز لك اياه، يصير عبالك ويدجت صغيرة نص الصفحة مال النوت الجديد. هذا من الأمور المفيدة طبعا، مو بس السفاري، هو شغلات ثانية تقدر بالطريقة هاي تضيف منها الصور. كلش حلو كلش جميل. نعم أخي العزيز. زين think هاي think possibly اي اعتقد ماكو شيء بعد نغطي. شنو مره بعدك شايف انا من ورا ما نخلص نلقي فلسفه نقول بس هاي يمكن اكو شغلات مثل بعاني مكاخذ ادوس بالتليفون دا تخيل دبات على الابلكيشن مال كاميرا فدا ادوس عليه يعني حتى تطلع لي الاوبشن مال تيك سيلفي انه كان ما عندي سكسس تعرف شلون جديات أنا بادي يوم المؤتمر بعدني بس يا مثل ذاكروك يعني هو صار تخيل لو يطلع لي صدق صاير يطلع على الاي او اس 9 هو ماجيك. بس شوف يعني هو جديات الاي او اس 9 مبني للايفون 6 اس من ناحيه شو اسمه. ف اتس اكسايتنج. طبعا بالنسبه يا بالنسبه لهذا الموضوع ف اذا رتبت الامور راح اسوي انبوكس للفيديو شو اسمه ايفون 6 اس بلس وال 6 اس همينه 6 اس روز جولد يا زوجتي نو من عنيها بقينا سهرانين او بنحراني نمت هي بقت قاعده فمثلا هي خبرت هي عن طريق تي موبل حجزت سويت بري اوردر انا عن طريق شو اسمه الايفون ابجريد بروجرام. القصه انه جديات ما مقرر انه اسوي بري اوردر بس شفت شو اسمه مثلا هي قعدتني انه شو فتت ثاني على شغله فصفين ضليت قاعد ما قدرت انام فكان الزم تليفوني قلت خل اشوف شنو وضعيه الاوردرات مال ايفون والهذي فالدنيا محترقه طبعا كالعاده وهذه ف أرد أحجز على مود إنه أسوي الآيفون أبجريد بروجرام لأن يعني قررت قد خل أسوي خلاص فما نقيت ماكو شيء يعني خيار. بعدين ورا ما دورت وهذه فهمت الفيلم إنه شو أسوي لازم تروح أنا يا ما عن طريق الموقع أو عن طريق الأبليكيشن مال أبل ستور تروح تسوي تختار تليفون تريده بعدين وراها تسوي ريزيرف إنه مثل تحجزه بالستور حتى تروح تسوي له بيك أب يعني ماكو مثلا خيار يجيك للبيت اذا تريد تسوي عن طريق الايفون ابجريد بروجرام لانه هو لازم شو اسمه تروح للستور حتى يسوون التشيكات مالتك لا متى القديم لانه انت اول مره اذا تشترك انه ما مطلوب انك يطيق التطبيق القديم هنا الحلو بالموضوع ف بس لازم يشيكون مالتك شو اسمه السوشيال سكيورتي ولازم تكمل امور العقد وتوقع عليهم ادري شنو هذه يلا تقدر تاخذ التليفون. فانا قلت اوكي فانه سويت يعني حجزت شو اسمه تليفون اريده ولا يعني ما ادري شلون شفت يعني متشنص انه لحقت يعني بالثلاثة وربع قعدت يلا انه اكشلي انه سويت الحجز 3 وربع الصبح فكان حجزت نفس مالتي الموجود كل السماء ماكو كل اي سولد اوت رئيسا ف 6 اس بلس سبيس جراي 64 حجزته ما ردت كان اكو يمكن باقي روز جولد وهالخريط هذا بس انا تعرفني يعني انا ذهبي وقلبت الدنيا عليه فقلت ما راح اغير هالسنه يعني مو راح اخذ ابيض لها فبقيت على اسود لا زينه ما بيش حجزته يا شقاقي سبيس جراي فبعدين وراها يعني بالضبط قعدت الصبح بلشت التليفونات يعني مثلا قد اشوف شنو وضعيه بلشت التليفونات كلها تخلص وال 6 اس بلس هالمره سولد اوت قبل ال 6 كانما اللي دا يصير انه الناس كلها بعد تريد ال 6 اس بلس او البلس سايز اللي هو الكبير وما تريد الحجم العادي فشي غريب يعني فحاله غريبه الكل دا تريد هذا الشيء ف يعني مثلا اذا تفوت تريد تحجز مثلا تفوت على الموقع مال ابل وتريد تدور هذا ورا فتره طويله لو اي مثلا اكو تليفون تقول لك ورا فتره طويله بس اذا تريد تسوي حجز راح يطلع لك فد صفحه خاصه تختار الستور مثلا قريب على منطقتك او يعني انت شو بيها ولايه ووراها يطلع لك يعني القائمة يعني تختار ولاية تختار الستورات تطلع لك القائمة كم ستور عندك بالولاية تختار الستور اللي تريده بعدين وراه يطلع لك انه اوبشن انه تشوف الالوان مثلا خلي لك مثلا 16 64 128 16 جوا اربع الوان اللي هو السيلفر والجولد روز جولد وسبيس جراي ونفس الشيء ويا بقيه الاحجام زين عباره عن عواميد خليك اياها فاذا الخلصانه راح تلاقيها صار عليها لون رصاصي ما تقدر تسوي لها سيلكت لا تعرف شلون فاذا تفوت على الصفحه انا يعني شو عرفت انه سولد اوت عن طريق هاي انه كله هيك صار قريب ماكو اني الساعات لاحظتها ساعات راسا كل قامت تصير 6 اسابيع 5 اسابيع 4 اسابيع كلها قامت تشمر لي ورا تحشيش يا بالضبط لا اكو اكو اكو اكو طلب بالذات الروز ترى الروز جولد اي راسه اختفى اي بالضبط الروز جولد فبعدين وراها بقى الايفون 6 وهمين هسه خلص ال 6 حتى 16 قام يخلص يعني قامت الناس انه يعني بالبدايه 16 كم كوم حتى بالبلس ما حد يشتري بعدين وراها شوي شوي شوي شوي شوي شو كله تخلص شاف هذا واحد يعني رضى بالهم يا قال يلا اذا ما حصل شيء اقل من هذا بالضبط بالضبط لانه يعني هو واحد بس يأخذ تليفون جديد ف يا فتشي انا بحث كل شيء يعني صار عندي فضول بحث حتى انا دحشي اكو داف وتعال ما قد اشوف اكو شيء بعد لو ماكو لانه هو يعني كلش انه انترستينج انه تشوف البري اوردرز وكميات الناس اللي تاخذها وايش قد باقي وهذه على هو ما باقي انه على اللونش ايش قد بعد 9 ايام اقل 6 ايام مو ايش قد باقي 3 لا 8 ايام 8 ايام ما اعرف التاريخ 8 ايام فمثلا سخر فوت روز جولد 64 خلينا نقول مثلا تي موبل يا هم 3 to 4 weeks زين ايفون 6 16 روز جولد 2 to 3 weeks حتى هذا ما خلص فكلش انترستينج اي كلش انترستينج كلش فرحان ما ادري ايش فرحان بس يعني انه انت افضل شركتك كان يعرف بالضبط انا شو اسمه ذكرتني بايام ما شو اسمه العام لما سويت شو اسمه الكامب الزين قبل 16 ساعه ما ادري ايش قد اي لا والله شفت وياك بالتليفون بالبيت يا بالضبط بالضبط بالضبط هواي الناس شكتني هذا الحدث من الصدفة قاموا الناس يخابروني ما ادري ليش مثلا يذكروني له هذه كل ما قالوا ماني دا اسوي كامب هاي فيا فبالضبط هسه عادت نفس الفقره وصلنا هالوقت من السنه من على الوقت يمشي بسرعه يعني مو طبيعيه انسين كميه السرعه على العموم فبيجي حال احنا خلصنا طبعا يا ومبين هذا الشيء من المواضيع ان اللي صارت طلعت وانا دخل بال صار ذكريات واماني وهذه بس تصير هيك اعرفه لازم نروح بالضبط بس اكو في شغله مهمه كلش كلش كلش كلش اريد يعني الكل يا ريت يسووها وهي ما راح تكلفهم شيء جديات اريدكم تفوتون على الاب ستور على الصفحه مال فيتشر راح تلقون مال امريكان كروس ابل ضافت اليوم فقره جديده على مود تتبرعون للمهاجرين اللي دي يطرعون الأوروبا فاين ضافة جديدة فيعني وين علي على في على الستور بالفيتشر على الفيتشر يس اي ثينك هاي بس يمكم بأمريكا إذا حسابكم أمريكا راح تشوفوها يا بالضبط زين شنو شو يطلع بالضبط اي انه راح تطلع لك انه تفوت عد يعني عليها المرة كروس دوسوها من داخل كلها من الداخل الاب ستور حتى ما تطلعوا من عنده وتختارون الكمية اللي تريدون يعني تسوي تبرعات ابتداء من $5 إلى $200 مو إلا تدفع 200 حتى لو 5 المهم هي تجمع إذا أني 5 وغيره 5 وغيره فياريت لو الكل يعني إنه يسوون يتبرعون ولو أبقى ألف شيء هدي يروح حتى المساعدات ذول المساكين اللي دي يحاولون بس يريدون شوي يحصلونهم حياة بس اسم في شيء اسمه حياة فيرات انه اللي يسمعونها الكل يعني يفوتون ويشوفون هذا يتبرعون بهذا الشيء طبعا التبرعات كلها حتروح للاجئين يعني ابل فلس ما تحصل بس مجرد تنشر الكلمه بين الناس فعلى العموم شكرا لك دانا تعبناك لا بالعكس ثانك يو لك تحياتي لك وان انت موجود اتمنى استفاديتوا من الحلقه اذا عندكم اي استفسار فشي شفتوه بنتبهتوا يعني صار بالاي او اس 9 عجبكم ما ادري شنو التغييرات يا بس سيلفر كاتب انه سريعه من ايام البيتا يا مثلا شوف سيلفر هو منطلق ده شافه سريع ف اذا اكو شيء مثلا انتم بالكم هذه شاركونا يا ريت بي انه عن طريق الفيسبوك عن طريق الرومز او عن طريق تويتر هم تقدروا تدزون لنا مثلا لقيت هالفقره عجبتني ما ادري شنو هذه حتى احنا نشوفها واذا فتشي فيها كان او فتشي مفيد الذكرى بالحلقه الجايه. فالحلقه الجايه نشوف شو قد حيكون الحلقه الجايه بالضبط. ما راح الاسبوع الجاي احتمال اذا احتمال كبير ما راح يكون اكو. كل عام وانتم بخير. عيد الاضحى يعني تقرر بعد هو العطله من الاربعاء للاحد. احتمال كبير ما راح يكون اكو. اذا ما كان اكو هاي من هالسنة نقول لكم كل عام وانتم بخير. فعلى الاغلب هو العيد الخميس عيد خميس العرف العرفات او الوقفه يسموها 23 اربعاء اي اللي هو الاربعاء. فعطله العيد كامله يبدي من الاربعاء الى الاحد بالليل يخلص. اوكي يعني يا فانه هو شوف اللانش مال ايفون انا كذا افكر من ناحيه اللانش راح يكون بس يا راح يكون اللانش ثاني يوم من العيد او هو اليوم العيد. لا ثاني يوم عيد اللي هو يوم جمعه هو شو يسمونه هم مرتبين على مود عيد الاضحى بالضبط. كلها حبيبي كلها يا شباب لك كلها اسرائيل اسرائيل وراها السالفه حتى ما حد يحتفل بالضبط بالعيد تروح اي بالضبط تزم سرة وتتعذب مثل هذا يقول يطلعون اللاجئين يسووهم شو اسمه يسووهم عمال وما ادري شنو دي ياخذوهم فشي ديسكاستينج صدق يعني ديسكاستينج لما دا اسمعهم دي يحكون. المشكلة مو بس طائفة معينة كل الطائف دي تحكيها فيعني ما شاء الله نزهوا بالنصر من جميع الجهات. على العموم فيا فيوم الخميس راح يكون يوم العيد. نقول لكم كل عام بخير أتمنى لكم يكون عيد سعيد وتشوفون بيه الخير و... إن شاء الله السلامة وأهم شيء السلام يا بالضبط أهم شيء هذا الشيء للاجئين وهمنا الجماعة الايفونات اللي راح ياخذون ايفون بيوم اللانش. فاقول لكم هاف فان تونسوا اذا راح يسوون كامبينج لانه كلش انا بالنسبه لي كلش ونسوا تونس ترعى فيا اسم اللي راح اسوي لكم يعني الانبوكسنج ان شاء الله اول ما اكون يعني مثلا استلم الجهاز واكون مثلا ارجع للبيت لهذه ويكون هوبفلي الجهاز الثاني واصل بحيث حتى اثنيناتهم نسوي انبوكسنج بنفس الفيديو حتى تشوفهم. فكل عام وانتم بخير مقدما. لا تنسوا تتابعونا على الفيسبوك مالتنا على البيجز مو على البيجز شو اسمه هذا رومز رومز رومز يلا عادي ها مو اكل بيجز مو هذا الابلكيشن هو اللي تستعمله مال فيسبوك بالضبط شوف شلون فتابعونا على الابلكيشن مال رومز تابعونا على تويتر سوينا سبسكرايب سوينا ريتنج امشي على البودكاست اكون احنا ممنونين لكم. فكل عام وانتم بخير. شكرا لك دانا تعبناكم وان شاء الله بالاسبوع مو هذا القادم اللي وراه بس احنا راح نشوف